بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي والإمام البيهقي في شعب الإيمان، وهو من طريق الليث بن سعد عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. و فيه يقول: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه اللفظة تفسرها الرواية الأخرى: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذه الخلفية على الدابة وليست خلفية في مشي أو وقوف على الأرض، وإنما كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أي على دابة. هذه الدابة قد تكون حمارا أو بغلة، الله أعلم. ونبينا عليه الصلاة والسلام من تواضعه أنه كان يردف خلفه، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف أسامة، فمر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين واليهود والمشركين عبدة الأوثان، وفيهم عبد الله بن سلول الحديث. وأيضا في قصة حجة الوداع أن النبي عليه الصلاة والسلام أردف الفضل بن العباس رضي الله عنهما خلفه يوم النحر، فمن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان يركب الدابة ويردف خلفه. فها هنا ابن عباس رضي الله عنه مستحضر هذا الحديث تماما، مستحضر ألفاظه ومستحضر الحالة التي قيل فيها. يعني هذا الحديث ما يرويه ابن عباس رضي الله عنهما عن غيره من الصحابة، وإنما سمعه مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام. الغلام أيها الإخوان هو الذكر دون البلوغ، الذكر دون البلوغ، ويقابله في الإناث الجارية. النبي عليه الصلاة والسلام من حسن تعليمه أنه يلفت الانتباه، فتارة يقول: يا غلام، وتارة يقول لصحابي آخر: يا ابن أخي، أدن يا ابن أخي، وتارة ينادي الصحابي باسمه: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا أبا ذر، إني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. النبي عليه الصلاة والسلام ما يلقي الكلمات هكذا مجردة، وإنما يلفت انتباه من يوجه إليه تلك الكلمات. ولذلك ها هنا قال له يا غلام، ثم قال له إني أعلمك كلمات. ها هنا النبي عليه الصلاة والسلام يزيد في انتباه ابن عباس بأن كلاما مهما سيلقى في مسامعك، وهؤلاء الكلمات اللائي أقولهن لا بد أن تتعلمهن يا غلام إني أعلمك كلمات. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم 4 جمل اقتصر عليها الحافظ رحمه الله: احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وإلا فتمام الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال له: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. في رواية أخرى أنه قال له: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذه الرواية التي ساقها الحافظ رحمه الله واقتصر عليها يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظ، احفظ الله. ما معناها؟ أي احفظ الله عز وجل في أوامره ونواهيه وحدوده. احفظ الله في أوامره ونواهيه وحدوده، وحفظ الله في أوامره بامتثالها، وحفظ الله في نواهيه باجتنابها، وحفظ الله في حدوده بأن لا يتعداها. الذي يحفظ الله في فيمتثل أوامره ويجتنب نواهيه ويكون وقافا عند حدوده، هذا الذي يحفظه الله، وهو ممن أثنى الله عليهم بقوله: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. الحفيظ ها هنا للمفسرين فيه وجهان: الوجه الأول حفيظ، أي حفظ أوامر الله ونواهيه وحدوده، حفظ أوامر الله ونواهيه وحدوده. والتفسير الثاني للحفيظ بأنه حفظ ذنوبه ليتوب منها، يعني ما كان يذنب الذنب هكذا ويجمع الذنب مع الذنب مع الذنب دون أن يبالي، لكنه إذا أذنب فإنه يحفظ هذا الذنب ويتذكره من أجل أن يتوب إلى الله جل جلاله منه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: احفظ الله يحفظك. هذا الفعل مجزوم في جواب الطلب، ومعناه الشرط: إن تحفظ الله يحفظك. يحفظك ها هنا أيضا فسرت بأن يحفظ الله عز وجل العبد في دينه، والتفسير الثاني أن يحفظ الله العبد في مصالح دنياه، وكلاهما صحيح، يعني اللفظ يشمل الأمرين معا: يحفظك، أي يحفظك الله عز وجل في دينك فيسلم دينك من النقص ومن الثلب، ويحفظك الله عز وجل في مصالح دنياك، يحفظك في بدنك، في مالك، في أهلك، في ولدك، احفظ الله يحفظك. وهذا الحفظ أيها الإخوان كان نبينا عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل إياه إذا أصبح وإذا أمسى، فكان من دعائه صلوات ربي وسلامه عليه إذا أصبح وإذا أمسى: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وعلم البراء بن عازب رضي الله عنهما إذا أوى إلى فراشه لينام أن يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فالمسلم يدعو الله عز وجل بالحفظ. قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك. وهذا الكلام أيها الإخوان يدل على القاعدة التي سبق التنبيه عليها بأن الجزاء من جنس العمل. احفظ الله يحفظك. ومصداق هذا الحفظ أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لما كانوا أعظم الناس حفظا لحدود الله وأوامره ونواهيه، الله جل جلاله حفظهم. فإبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار الله جل جلاله حفظه: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ويونس ابن متى عليه السلام لما التقمه الحوت وهو مليم حفظه الله عز وجل في بطن الحوت، وأوحى إليه بأني لم أجعل لك فيه رزقا فلا تبضعن له لحما ولا تكسرن له عظما. فخرج عليه السلام من بطن الحوت ما جرح له لحم ولا كسر له عظم. وكذلك نبي الله موسى عليه السلام وأخوه هارون لما كانا حافظين لحدود الله، الله جل جلاله حفظهما، قال لهما: إنني معكما أسمع وأرى. وكذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان أعظم الحافظين لحدود الله فإن الله تعالى عصمه من أن يتسلط عليه أعداؤه. لما قال عدو الله أبو جهل: واللات والعزى لئن رأيت محمدا يعفر وجهه عند الكعبة لأجدخن رأسه بحجر. ف جاء عدو الله يحمل في يده حجرا عظيما، وما إن دنا من النبي عليه الصلاة والسلام حتى ألقى الحجر من يده، ثم رجع ممتقعا لونه ترتجف أوصاله. لما سأله المشركون قالوا له: عجبا لك يا أبا الحكم، يعني ما بينك وبين محمد عليه الصلاة والسلام إلا خطوات. فقال لهم: ما إن دنوت منه حتى رأيت بيني وبينه خندقا وأهوالا وأجنحة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تلك الملائكة لو دنا لتخطفته عضوا عضوا. وكذلك لما أوى عليه الصلاة والسلام إلى غار ثور الله جل جلاله حفظه. كذلك لما كان نائما في ظل سمرة فجاء ذلك الأعرابي فاخترط السيف الذي علقه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السمرة، وأيقظ النبي عليه الصلاة والسلام والسيف في يده صلت، قال: يا محمد من يمنعك مني؟ قال عليه الصلاة والسلام: الله. فسقط السيف من يد ذلك الأعرابي فأخذه عليه الصلاة والسلام، قال له: من يمنعك مني؟ فقال يا محمد كن خير آخذ فعفى عنه صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أيها الإخوان أن من حفظ الله حفظه الله. احفظ الله، احفظ الله هذه تشمل سائر الأوامر والنواهي، لكن مما اعتنت الشريعة بالتنبيه عليه أولا الطهارة، طهارة، احفظ الله عز وجل في الطهارة. النبي عليه الصلاة والسلام قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تستطيعوا، لن تطيقوا الإتيان بكل أنواع الاستقامة. استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالإنسان المؤمن يحافظ على الوضوء، يحافظ على الغسل من الجنابة، وهذه أشياء ما يطلع عليها إلا الله جل جلاله، وإلا لو أن إنسانا صلى وهو جنب ما يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. أيضا مما اعتنت الشريعة بالتنبيه على حفظه الصلوات، الصلوات. فالله جل جلاله أثنى على عباده المؤمنين قال والذين هم على صلواتهم يحافظون، يحافظون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، وفي الرواية الأخرى من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. وأيضا مما نبهت الشريعة عليه المحافظة على العورات، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وكذلك حفظ الفرج مما حرم الله، الله جل جلاله قال والذين هم لفروجهم حافظون، وقال جل من قائل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فحفظ الفرج مطلوب. كذلك أيها الإخوان حفظ الجوارح، حفظ الجوارح. قال النبي عليه الصلاة والسلام احفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى واذكر الموت والبلاء، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. احفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى واذكر الموت والبلاء، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. احفظ الرأس وما وعى، يدخل في حفظ الرأس حفظ السمع، حفظ البصر، حفظ اللسان، هذا كله في الرأس. والله جل جلاله قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الإنسان يحفظ بصره عما حرم الله، يحفظ أذنيه عما حرم الله، ويحفظ لسانه عما حرم الله، هذا كله نحن به مأمورون. وكذلك حفظ البطن من أن يدخل إليها حرام، ما يدخل فيها ربا، ما يدخل فيها رشوة، ما يدخل فيها مال ناتج من غش، من تدليس، من سرقة، من غصب. تحفظ البطن من الحرام، هذا كله داخل في ما أمرنا به. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال احفظ الله يحفظك، ثم قال عليه الصلاة والسلام احفظ الله تجده تجاهك، وفي لفظ تجده أمامك، تجده أمامك. المعنى أن من حفظ الله جل جلاله كان الله معه في الشدائد، كان الله معه في الشدائد. المسلم بل الإنسان بعامة ما يسلم في الدنيا من شدائد تنزل به ومصائب تحيط به، وأعظم تلك المصائب مصيبة الموت، مصيبة الموت بخروجه من هذه الدنيا حين يفرق الملك بين روحه وجسده. فمن حفظ الله جل جلاله كان معه في تلك الشدائد كلها. وتجدون أيها الإخوان الأمثلة على هذا كثيرة في القرآن والسنة، فمما حفظناه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، لما أصابهم المطر دخلوا في غار فجوة في الجبل من أجل أن يستكنوا من المطر، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم فتحة الغار، ولو أنهم صرخوا ولو أنهم استغاثوا فما في أحد يسمعهم. فقال بعضهم لبعض إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال أحد الثلاثة اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما والصبية حولي يتضاغون حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج منه. يعني هذا الرجل المبارك بلغ بره بوالديه أنه يأتي باللبن في كل ليلة فلا يسقي أولاده ولا يسقي أغنامه حتى يسقي والديه أولا. لما جاء في ليلة فوجدهما نائمين كره إزعاجهما وكره أن يسقي قبلهما ولدا أو غنما، وأولاده يتصايحون من الجوع. لبث ساهرا الليل كله والقدح على يديه حتى استيقظ والداه فشرب، بعد ذلك سقى الأولاد والأغنام. دعا الله بهذا العمل الصالح ببر والديه. الثاني قال اللهم إنه كانت لي ابنة عم كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فامتنعت حتى ألمت بها سنة، فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت لي اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركتها وتركت المال الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. هذا توسل إلى الله بعفته عن الحرام. فانفرجت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج منه. فقال الثالث اللهم إني قد استأجرت أجراء فأعطيتهم أجورهم غير واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت له أجره، فجاءني بعد حين فقال لي يا عبد الله أدي لي أجري، فقلت كل ما ترى من المال فهو لك، قال يا عبد الله لا تهزأ بي، قلت لا أهزأ بك، فاستاقه وأنا أنظر، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. يعني هذا الرجل استأجر رجلا على أن يعمل له عملا، من طلوع الشمس إلى غروبها على فرق من أرز، أن يعطيه فرقا من أرز. ثم لعله وجد في عمله شيئا من البطء أو كان متعجلا، فاستأجر عمالا آخرين من بعد العصر إلى غروب الشمس على فرق من أرز لكل واحد منهم. يعني كأن هذا الرجل ربما عنده مناسبة أو عنده شيء مستعجل لإنجاز هذا العمل، لما وجد بأن هذا الذي استأجره لن يفي بالمطلوب ذهب فأتى بعمال آخرين عند العصر وشارطهم على نفس الأجر الذي شارط عليه الأول. لما جاء من أجل أن يوفيهم أجورهم، هذا الرجل غضب، قال له أنا أعمل من طلوع الشمس إلى غروبها على فرق من أرز، وهؤلاء جئت بهم من العصر إلى غروب الشمس على فرق من أرز. قال له يا عبد الله هذا الذي كان بيني وبينك، يعني أنا ما حصل مني إخلال بالاتفاق، يا أيها الذين آمنوا أوفوا به العقود. فهذا الرجل غضب وأبى أن يأخذ يعني أجرته، فهذا العبد الصالح ثمر له الأجر، بدأ يشتغل له في هذا المال. فجاء بعد حين فقال له أدي إلي أجري، قال له كل ما ترى من الغنم فهو لك. فاستاقه كله، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة وانطلقوا يمشون. هؤلاء الثلاثة لما حفظوا الله حفظهم الله. ومن العجائب أيها الإخوان أيضا ما رواه الإمام أحمد والبخاري تعليقا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل في بني إسرائيل استسلف رجلا 1000 دينار، فقال له ايتني بشهيد، قال له كفى بالله شهيدا، قال له ايتني بكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال له صدقت، فأعطاه 1000 دينار وضرب له أجلا. فانطلق الرجل في البحر يتجر. أنتم معي أيها الناس؟ يعني هذا الرجل المقرض طلب شهداء يشهدون على هذا القرض، فالمقترض قال له كفى بالله شهيدا، يعني بيني وبينك الله جل جلاله، قال له ايتني بكفيل، يعني جيب واحد يضمنك، قال له كفى بالله كفيلا. فالآخر قال له صدقت، وأعطاه 1000 دينار. والرجل انطلق في البحر يتجر، فلما حان الأجل طلب مركبا من أجل أن يأتي فيؤدي للرجل دينه ويرد إليه حقه، فما وجد وسيلة تنقله، فأخذ خشبة خشبة فقورها، يعني حفرها، وكتب كتابا إلى هذا الرجل إلى المقرض، ووضع فيه تلك 1000 في مكان تلك الحفرة، ثم رمى بتلك الخشبة وقال اللهم إن فلانا قد أقرضني 1000 دينار وطلب شهيدا فقلت له كفى بالله شهيدا، وطلب كفيلا فقلت له كفى بالله كفيلا، اللهم إني استودعتكها. فالرجل المقرض جاء في الأجل إلى الشاطئ ينتظر قدوم ذلك المستسلف المقترض، فلما لم يأتي قال ما أضيع سفري، يعني طالما أني جئت، أخذ تلك الخشبة قال يعني أكسرها حطبا لأهلي، يقول رجعنا بيشي. لما ذهب إلى بيته وبدأ يكسر تلك الخشبة وجد الكتاب وفيه تلك الدنانير. بعد حين ذلك الرجل المقترض وجد مركبا فجاء إلى المقرض بالألف دينار، قال له: يا أخي إني قد طلبت مركبا في الموعد الذي كان بيننا فما وجدت. فقال له الأول المقرض، قال له: هل كنت أرسلت إلي بشيء؟ فقال له: يا عبد الله قد أخبرتك أني قد طلبت مركبا في ذلك الأجل فما وجدت. قال له: ارجع راشدا فقد أدى الله عنك. فها هنا يتحقق قوله عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. لما كانت نيته الأداء فقد أدى الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. من أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وربنا جل جلاله يحفظ عبده المؤمن حتى من شياطين الإنس، من الناس المزعجين، بل يحفظه الله عز وجل حتى من الدواب. الدواب إبراهيم ابن أدهم، ذلك العبد الصالح، رؤيا نائما في بستان وإلى جواره حية في فمها طاقة نرجس تذب عنه الذباب والهوام. حية، الحية التي هي مظنة الافتراس، مظنة القتل، مظنة السم، مظنة الحمى. هذه الحية في فمها طاقة نرجس تذب عنه الهوام من أجل أن يهنأ بنومه. سفينة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات كان في البحر، فأرفأت بهم السفينة إلى جزيرة، لما خرج وجد أمامه أسد، أسد، فقال له أبا الحارث: أما تعرفني؟ أنا سفينة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل هذا الأسد يدفعه برأسه حتى دله على الطريق. قال: ثم سمعته يهمهم كأنه يودعني. الإمام الأوزاعي عبد الرحمن بن خلف أبو عمرو رضي الله عنه، لما استتب الأمر للخليفة أبي عبد الله العباسي الذي هو عم أبي جعفر المنصور، طبعا أبو جعفر يعدونه أول الخلفاء، لكن هذا الرجل عمه هو مؤسس الدولة أو الخلافة العباسية. يقولون: لما دخل هذا الرجل دمشق التي هي حاضرة الخلافة الأموية، قتل 36,000 نفس. أبو عبد الله العباسي هذا قتل 36,000 نفس. ثم بعد ذلك سأل: هل بقي أحد يعني يمكن أن يعترض علي؟ قالوا له: إن كان ثمة أحد فإنه الأوزاعي. قال: علي به، جيبوه. فلما جاءته الشرطة وصلت إلى الأوزاعي وقالوا له: أجب الأمير. قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. ودخل رحمه الله ولبس أكفانه تحت ثيابه. قال: وذهبت إليه وأنا أذكر الله، إن يكثر من ذكر الله. قال: فلما دخلت عليه إذا هو قد عقد جبينه وعلاه الغضب، وبين يديه النطع، النطع اللي هو الجلد الذي يفرش لمن يراد قتله. قال: وقد وقف عليه جنوده والسيوف مشهرة. قال: فلما نظرت إليه إذا هو في عيني كالذباب. يعني نزع الله من قلب الأوزاعي مهابة هذا الرجل والخوف منه. قال له: أنت الأوزاعي؟ قلت: نعم. أصلح الله الأمير. قال له: ما تقول في هذه الدماء التي سفكناها؟ قال له: إن كان سفكك إياها بحق فقد أصبت، وإلا فهذه الدماء في رقبتك يوم القيامة. وقد حدثني فلان عن فلان عن فلان عن جدك عبد الله بن عباس. طبعا الحديث عنده سند آخر عن ابن مسعود، لكنه جاءه برواية ابن عباس من أجل أن يلزمه. عن جدك عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الحديث. فاستشاط ذلك الخليفة غضبا، ثم قال له: فما تقول في الأموال التي أخذناها؟ قال له: إن كان أخذك إياها بحق فقد أصبت، وإلا يسألك الله عنها يوم القيامة. فألقى إليه بصرة من ذهب، يعني بعدما كان يريد قتله ألقى إليه بصرة من ذهب. قال: فتلكأت. فقال القوم: خذها خذها، يعني لأن هذا الرجل يريد سببا يقتلك به، خذها. قال: فأخذتها ثم وزعتها لأولئك الجنود ورميت لهم بالكيس وخرجت، ما أصابه شيء. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. لما كان هؤلاء مع الله جل جلاله، وهؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وأولئك الصالحون، فإن الله تعالى حفظهم. طيب، نكمل هذا الحديث إن شاء الله في درس الغد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم.